بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالحديث المدلس، وهو ما أخفي في سنده عيب حتى يصبح ظاهره حسنا، وأن التدليس على قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. فأخذنا ما يتعلق بتدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. ما هو تدليس الإسناد؟ أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. فتدليس الإسناد يشترط فيه أمران. الأمر الأول أن يكون قد سمع منه في الجملة. الأمر الثاني أن يأتي بعبارة موهمة، أن يأتي بعبارة موهمة، لأنه لو أتى بعبارة مصرحة لعد كذبا وليس عنده أي عذر، لكن يأتي بعبارة موهمة مثل عن أو أن أو قال ونحو ذلك. ولابد أن نعرف الفرق بين تدليس الإسناد وبين الإرسال أو الانقطاع الخفي والانقطاع الجلي. فتدليس الإسناد أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، والإرسال الخفي يقال له الانقطاع الخفي، أن يروي عمن عاصره ولم يلقه أو عمن لقيه ولم يسمع منه. الإرسال الخفي أن يروي عمن عاصره ولم يلقه، عاصره ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه. وأما الإرسال الجلي أو الانقطاع الجلي فهو أن يروي عمن لم يدركه أصلا، لم يدركه. ومن أنواع تدليس الإسناد تدليس العطف. تدليس العطف أن يحدث عن شيخين اشتركا بالسماع من شيخ لهما، فيصرح بالسماع ويكون قد سمع من أحدهما دون الآخر، فيوهم بالعبارة أنه سمع من الشيخين. مثلا الشخص له شيخان، أحدهما محمد والآخر علي، وهذان الشيخان قد سمع هذا الحديث من شيخهما رحمك الله، وهو الحسن مثلا، محمد وعلي سمعا من الحسن. فيأتي هذا التلميذ يقول حدثني محمد وعلي عن الحسن، ويكون في الواقع ما سمع إلا من محمد، وعطف علي على محمد، فيوهم أنه سمع من الشيخين عن الحسن، والواقع أنه سمع من الأول دون الآخر لكن نوى العطف. هذا يسمى بتدليس العطف، أن يقول حدثني فلان مثلا محمد، هو فعلا سمع من محمد وعلي، ويريد بكلمة وعلي العطف عن الحسن، ويكون معنى كلامه أن وعلي أي علي حدث عن الحسن، ما حدثني، هو حدث غيري. وكان هشيم بن بشير مشهورا بهذا النوع من أنواع التدليس، كما روى الحاكم أن هشيما جلس معه أصحابه مرة تلامذته، فعزموا ألا يمرر عليهم تدليس في ذلك اليوم، فتفطن لهم وجعل يحدثهم حدثني مغيرة وحسين عن إبراهيم، حدثني مغيرة وحسين عن إبراهيم. فقال لهم في آخر المجلس هل دلست عليكم؟ قالوا لا، أما اليوم ما شاء الله. فقال بلى دلست عليكم، فإني لم أسمع من مغيرة حرفا. فهكذا. والنوع الثاني مما يندرج تحت تدليس الإسناد تدليس العطف، تدليس السكوت والقطع، وهذا أيضا يعني فيه شيء من الغش، وهو أن يقول حدثني ثم يسكت وينوي القطع فيقول فلان عن فلان، ويريد أن فلانا روى عن فلان لكن ما سمع منه، وهذا كما عبر بعضهم إن لم يكن كذبا فماذا يكون. وكان ممن اشتهر بفعل ذلك عمر بن عبيد الطنافسي، يقول حدثني ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، فهذا أيضا جعلوه من تدليس الإسناد. نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.